بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 50 من مجالس قراءة سنن الإمام النسائي، السنن الصغرى، رحمه الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله، وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، وجعل جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، اللهم آمين. أبو الأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: كتاب الإيمان وشرائعه، باب ذكر أفضل الأعمال وبيانها. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله عن عابد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: فقال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. باب طعم الإيمان وبيلان. قال: أخبرنا إسحاق بن هارون قال: أخبرنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا وبلا. قال: باب حلاوة الإيمان. قال: أخبرنا سعد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كنا في وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يكتب في النار أحب إليه من أن يرجع على الكفر بعد أن أنقذه الله منه وبلا. قال: باب حلاوة الإسلام. قال: أخبرنا علي بن حبيب قال: حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يرجع على الكفر كما يكره أن يلقى في النار. باب منعة الإسلام. بلين قال: أخبرنا إسحاق بن قال: حدثنا النضر بن شبيل قال: أخبرنا كامس بن حسن قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حفاة لوراتها علاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت ثلاثا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. باب صفة الإيمان والإسلام بالله. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابي فيجيء الغريب فلا يدري أيهم حتى أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين حتى كان يجلس عليه، وإنا لجلوس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجنه أطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دانس حتى سلم في طرف البساط، فقال السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد؟ قال أدنو. فما زال يقول أدنو مرارا يقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال صدقت. فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه. قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني عن ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني ما الساعة؟ قال فنكس فلم يجبه شيئا، ثم عاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه، فقال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، ولكنها علامات تعرف بها إذا رأيت الرعاء لبهم يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربها خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة. تلا إلى قوله تعالى إن الله عليم خبير. ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا. ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في سورة دحية الكلبي. باب تأويل قول الله عز وجل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وبلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور قال معمر أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. حتى عاد سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل إني لا أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. وبين قال أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمارا عن الزهري عن عمرو بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. قال وقال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا. وبلنا قال أخبرنا قتادة قال حدثنا حماد عن معون عن عمرو عن نافع بن جبير عن ابن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة يعني إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب. وبلنا قال أخبر باب صفة المؤمن قال أخبرنا كتاب قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. باب صفة المسلم. وبلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبلن قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ثيابه حتى نافى ذلكم المسلم. باب حسن إسلام المسلم. وبلن قال أخبرني أحمد بن المعلق بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد عن قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اسلم العبد فحسن اسلامه، كتب الله عز وجل له كل حسن كان ازلفه ومحيت عنه كل سيئه كان ازلفه، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عز وجل عنها. باب أي الإسلام أفضل بينك؟ قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه قال حدثنا أبو بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب أي الإسلام خير وبين؟ قال أخبرنا كتابك قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام وتعالى من عرفت ومن وعلى من لم تعرف. باب على كم بني الإسلام بين؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. باب البيعة على الإسلام بالله. قال أخبرنا كتب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي دريد الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل عليه فستره الله عز وجل علي فستره الله عز وجل عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. باب على ما يقاتل الناس وبالله. قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن حميد تولى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. باب ذكر شعب الإيمان وبالله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وبالله. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وعن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون افضل بضع وسبعون افضل ولا اله الا الله واوضعها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان وبين. قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد قال يعني بن الحارث عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبه من الايمان. باب تفاضل اهل الايمان وبالله. قال اخبرنا اسحاق بن موسى وعمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار ايمانا الى مشاشه وبالله. قال اخبرنا محمد بن رشيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن كيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وبالله. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك عبد المغوالين عن كيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكرا فغيره بيده فقد برئ ومن لم يستطع ان يغيره بيده فيغيره بلسانه فقد برئ فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع ان يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك اضعف الايمان. باب زياده الايمان وبالله. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول ذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرجوا من كان في قلبي وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في قلبي وزن نصف دينار ثم حتى يقول من كان في قلبي وزن ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى قوله عظيمة. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن نور بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثنا أبو هريرة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فمنهم ما يبلغ منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره. قالوا فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وبعدين قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم جمعة. فهو على مثل ما نبينا قال أخبرنا محمد بن مسعد قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده ونسى أجمعين. نبينا قال أخبرنا حسين بن حريث قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز حاوى أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. وبالله قال أخبرنا عمر بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده. وبعدين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة حي وأخبرنا أحمد بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حميد بن مسعود في حديثه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وبعدين قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال أخبرنا حدثنا أبو أسامة عن حسين والمعلم عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير. وبعدين قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا أعمش عن عدي عن زر قال علي رضي الله تعالى عنه إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رضي الله تعالى عنه. وفي لنا قال أخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن حارث عن شعبة عن عبد الله بن جابر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق باب علامة المنافق. وفي لنا قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قائد سليمان عن عبد الله بن مولة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. وبين قال حدثنا علي بن حيون قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل عن نافع بن مالك عن ابن أبي عامر عن أبي عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبين قال أخبرنا وصل بن عبد العال قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبعدين قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن حارث قال حدثنا معاذ قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال عبد الله ثلاث من كنا فيه فهو منافق قال إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف فمن كانت فيه واحدة منهن فلم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. باب قيام رمضان. وبالله قال أخبرنا كذب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين قال أخبرهم كتابة عن مالك عن المشتمل والحارث بن مسكين قرأتنا عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبه. لان قال اخونا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال الزهري اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب قيام ليله القدر. وبالله قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الزكاة. وبالله قال أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا أبو سعيد عن أبي عن نوى سمعت طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: لا علي غيره. قال: لا، إلا أن تطوع. ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: لا علي غيرها. قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل ويقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. باب الجهاد. وبالله قال أخوانا كتبت قال حدثنا ليس عن سعيد عن عطاء ابن ميناء أسمع أبي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله، لا يخرجه إلا الإيمان به والجهاد في سبيله، أنه ضامن حتى يدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل وإما وفاة أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه، ينال ما نال من أجر وغنيمة. وبالله قال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيله وايمان به وتصديق برسوله، فهو ضامن ان ادخله الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه، نال ما نال من اجل او غنم. باب اداء الخمس. وبالله قال اخبرنا قتاده قال حدثنا عباد وابن عباس عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نأخذه عنك. قال: إن فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفة. باب شهود الجنائز. وبالله قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمزة بن سيرك قال حدثنا إسحاق عن ابن يوسف الأزرق عن عوف بن محمد بن سيرين عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره، كان له قراطان أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قراط. باب الحياء. وبالله قال أخبرنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاول الحارث بن سكين قراءة عليه وأنس عن ابن قاسم أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. باب الدين. يسرى بالله قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويستروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب حب الدين إلى الله عز وجل. قال أخبرنا شعب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد عن هشام عن ابن عروة أخبرني أبي عن عائشة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها امرأة فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحب. باب الفرار بالدين من الفتن. وبالله قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن حا وقال الحارث بن مسلم قال تعالى عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابي عن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال شعف الجبال وموقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب مثل المنافق بالله. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تسير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري ايها تتبع. وبالله قال: باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. بالله قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. باب علامة المؤمن. وبالله قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. آخر كتاب الإيمان. قال القاضي: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو من حفص بن عمرو الربالي المشهور بالرواية عن البصريين، وثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم. سمعته يقول: لا أعلم. روى حديث أنس بن مالك المرفوع: أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله: واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب المصري، وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس. وانتهى المجلد السابع بفضل الله رب العالمين. ندخل في آخر مجلد من هذه السلسلة الطيبة المباركة، المجلد الثامن. تفضل يا عبد الله، المجلد الثامن معك. عبد الله ضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم امين. باسانيدكم شيخنا الى الامام النسائي رحمه الله قال: كتاب الزينه من السنن، باب الفطره. وبه قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشره من الفطره: قص الشارب وقص الاظفار وغسل البراجم واعفاء اللحيه والسواك والاستنشاق ونتف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر عن ابيه قال: سمعت طلقا يذكر عشرة من الفطرة: السواك وقص الشارب وتقليم الاظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق وانا شككت في المضمضة. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الاظفار ونتف الابط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال ابو عبد الرحمن رحمه الله: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الضبع وتقليم الظفر وتقصير الشارب. وقفه مالك قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن المقبورية عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان. باب إحفاء الشارب. وبه قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي علقمه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال: سمعت يوسف بن صهيب يحدث عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يأخذ شاربه فليس منا. باب الرخصة بحرق الرأس. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عملت شيء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. باب النهي عن حلق المرأة رأسها. وبه قال: أخبرنا محمد بن موسى الحراشي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. باب النهي عن القزاع. وبه قال: أخبرني عمران بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله عز وجل عن القزع. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وبه قال: قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه الله: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. باب الأخذ من الشعر. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان أخو قبيصة ومعاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال: ذباب. فظننت أنه يعنيني فأخذت من شعري ثم أتيته فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. وبه باب الترجل غبا. وبه قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشير قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قال: الترجل غب. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شاعث الرأس مشعان قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. وباب التيامن في الترجل. وبه قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن بشير عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أموره. باب اتخاذ الشعر. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثنا المعافى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته تضرب منكبيه. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وبه قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: حدثني البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت له لمة تضرب قريبا من منكبيه. باب الذؤابة. وبه قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن هبيرة بن يريم قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قراءة من تأمروني أقرأ: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان. وبه قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو شهاب قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود قال فقال: كيف تأمروني أقرأ على قراءة

قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحسن ما غيرت به الشيب الحناء والكتم. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبثار عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. قال: فالجريري وكهمس. وبه قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت كهمسا يحدث عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثل قال: أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بالحناء. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة. باب الخضاب بالصفرة. وبه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصفر لحيته بالخلوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تصفر لحيتك بالخلوق؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. وهذا أولى بالصواب من حديث أبي قتيبة. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه سأله: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا المثنى يعني بن سعيد قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير محرمه. باب الخضاب للنساء. وبه قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا مطيع بن ميمون حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقبض يده، فقالت: يا رسول الله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. قال: إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل. قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. وبه قال: باب كراهية ريح الحناء. وبه قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء، قالت: لا بأس به، ولكن أكره هذا، لأن حبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب النتف. وبه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم قال: حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين الهيثم بن شفي وقال أبو الأسود الشفي إنه سمعه يقول: خرجت وأنا وصاحب يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته، فجلست إلى جنبه فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم، عن النهبة، وعن ركوب النمور ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان. باب وصل الشاعري بالخير أقيوا به. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور وبه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد بن المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. باب الواصلة وبه. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. باب المتصلة وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمتشمة، أرسله الوليد بن أبي هشام. وبه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه. قال أخبرني عن محمد بن وهب قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وبه. قال أخبرنا عمرو بن مصري قال حدثنا خالف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت إني امرأة زعراء ويصلح أن أصل في شعري؟ فقال لا. قالت شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجده في كتاب الله عز وجل؟ قال لا. قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله عز وجل. وساق الحديث. باب المتنمصات وبه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات. وقال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأمش عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه المتفلجات. وساق الحديث. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. باب المتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. وبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وبه. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح، أرسله ابن عون وعطاء بن السائب. وبه. قال أخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتشمة. قال إلا من داء. فقال نعم والحال والمحلل له ومانع الصدقة ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. وبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحبا. وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله فقال أنشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعته. قال فما سمعته؟ قلت سمعته يقول لا تشمن ولا تستوشم. باب المتفلجات. وبه. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر رضي الله عنه نعم، رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المترمصات والمتبلجات والمتجمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. وبه قال: اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصه بن جاب عن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المترمصات والمتفلجات والمتجمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. وبه قال: اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصه بن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتنمصات والمتجمات والمتوشمات والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. باب تحريم الوشر. وبه قال: اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال حدثني عياش بن عباس بن قتباني عن ابي الحسين الحميري انه كان هو وصاحب له يلزمان ابا ريحانه يلزمان ابا ريحانه يتعلمان منه خيرا. قال: فحضر صاحبي يوما فاخبرني صاحبي انه سمع ابا ريحانه يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنتف. وبه قال: اخبرنا احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الحسين الحميري عن ابي ريحانه قال: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الحسين الحميري عن ابي ريحانه قال: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. باب الكحل. نقف على وبه قال 160. اخبرنا نعم شيخنا نقف على 160. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث. باب الدهن. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما ما سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه، وإذا لم يدهن وإذا لم يدهن رؤي منه. باب الزعفران. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا النبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. هات باب العنب. هات الحديث ده كمان. أحسن الله عليكم شيخ. بسندكم إلى الإمام النسائي رحمه الله قال: باب العنبر. وبه قال أخبرنا أبو عبيدة بن أبي الزفار عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بكر المزلق قال حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن عدي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. جزاكم الله خير شيخ. وإياكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب، نقف عند باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء إن شاء الله عز وجل. نقرأ من موطأة الفصيح شوية، نفصل المكسر ونشغله تاني.